يبقى اذا اقتصر مذهب الجمهور على ما لم يكن لغرض او لفائدة على ما لم يكن لغرض او لفائدة. يبقى مذهب الجمهور وصل لغاية لعب الاطفال، والمعاصرون اضافوا الى هذا جزئين عشان يكملوا مذهب الجمهور، اضافوا اليها كل ما كان ذو فائدة زي علم التشريع او تعقب القتل والمجرمين او التحقق من الشخصيات، واضافوا اليه ايضا الفيديو، واضافوا اليه ايضا الفيديو. يبقى كده انتهى مذهب جمهور اهل العلم. سهل ولا صعب؟ صعب، مفيش حاجه خالص، كل حاجه حلال الا حاجه واحده. كل حاجة حلال إلا التصوير الذي لا فائدة فيه، زي اللي بيدعوا أنه للذكرى وما إلى ذلك، ده لا ينبني عليه فائدة، ده لا ينبني عليه فائدة. نعم، لا هنأتي بالتفصيل إن شاء الله، هنأتي بالتفصيل. الكلام في الفيديو هذا له باب مستقل إن شاء الله. لعب الأطفال اللي تحط في رف ومتلعبش بيها، طبعا دي ما تبقاش لعب أطفال، هنتكلم عن لعب اطفال للاطفال، مش اللي بيجيبها يقتني بها في سيارته او يقتني بها في البيت يزين بها البيت، هنتكلم عن لعب الاطفال التي للاطفال. بقيه مذهب جمهور اهل العلم يا اخوانا كل ده صحيح، مذهب جمهور اهل العلم ودللنا عليه بالاحاديث، يعني احنا قلنا الاصل في التصوير ان هو حرام الا كذا وكذا وكذا وكذا، الا كل دي بادله. وايضا في لعب الاطفال احنا في الصورة الممتهنة قلنا ان الصورة تكون حلال، يعني الصورة ان كانت لسجادة ولا مفرش ولا اي حاجة بتدوس عليها وتنام عليها كل ده جائز، لكن قلنا ليس معنى ذلك ان انت تشتريها، يبقى اذا معنى ذلك انه لا يجوز لك ان تصنعها، خلاص. لكن في لعب الاطفال الكلام ده مش موجود، فلعب الاطفال جائزة وجائز تصنيعها وجائز شراؤها، وجائز شراؤها ايضا، لا حرج في هذا، لا حرج في هذا. يعني منين جت التفرقه؟ في الامتهان. انت سمعتوا حديث عائشه الصحيح، حديث عائشه الصحيح اللي هو قالت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها، فنهاها صلى الله عليه وسلم وانكر عليها اشد الانكار، صحيح البخاري. طب في لعب الاطفال، في لعب الاطفال لم ياتي منع، انما جاء الشرع بالتجويز، وما دام الشيء جائز اقتناؤه وجائز ان انا العب بيه، قصدي كطفل يعني جائز ان هو يلعب بيه، يبقى جائز ان هو يشتريه، وما دام جائز ان هو يشتريه يبقى جائز ان الناس ايه تصنعه له، ولا اقول له انا جائز ان انا اشتريه لكن انت حرام عليك تصنعه، والكلام متناقض، يعني هو حرام عليه ان هو يصنعه وانا اشتريه، ما ينفعش. يبقى ايه لعب الاطفال استثنيت لان الشرع جاء بتحليلها دون اي قيد، بتحليلها دون اي قيد. هنقف عند هنا ان شاء الله، وفي المره القادمه هنكمل بقلنا في تحرير مذهب جمهور اهل العلم، ان كلام شيخين من اهم الكلام، كلام الشيخ سيد ثابت وكلام الشيخ صالح، الاثنين بيلتقوا فيه في انهم قالوا ان التصوير كله حلال، كله حلال دون تفصيل. كلام المشايخ الشيخ سيد سابق في كتاب فقه السنة، والشيخ صالح بن عثيمين ذهب الى تحليل الصور الفوتوغرافية من غير قيد ولا شرط، لكن كل منهما ذهب بطريقة خلاف الاخر. يعني الشيخ سيد سابق أسس كلامه على طريقة، والشيخ صالح حفظهم الله أسس طريقه أو أسس مذهبه على طريقة أخرى. يا من كمل دول المرة القادمة يبقى احنا ثبتنا مذهب جمهور العلم. تقطع عند الرقبة؟ لا، تشيل الرقبة خالص، لأن احنا قلنا الامتهان إزالة الصورة إما بيكون بإيه، الصورة محرمة عايز تخليها حلال، اما ان انت تمتهنها تخليها كسجادة او مفرش او اي حاجة او تنام عليها تمتهنها، يعني ما تبقاش متعلقة او محتفظ بيها، او تراعي نفسك وتقطع راسها تضع راسها. بعض الناس تصور ناطع الراس يعني يعمل بخط كده. طب وهي حية يعني انت مصور ان هي حية عم تعمل بخط كده وانت كده قطعت راسها؟ لا، قطع الرأس ان انت تغطي الرأس خالص، تشيل الرأس، لان كما قلنا لكم الصورة الشرعية الصورة الرأس. نعم، اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. انكم مرة من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبت منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فما زلنا في بحث التصوير، ونظرا لطول البحث فنحن نكتفي بالكلام دون اللجوء الى ان احنا نملي كلام اهل العلم بالنص. فاحنا بنشرح وبنعوض التمليه بالنص بان احنا بنقول لكم على المراجع اللي احنا نتكلم منها واماكنها، وفي بعض الاحيان قد نحتاج الى نقل بالضبط فنرجع اليه. فقبل ان ننسى، البحث هذا معظمه من هذه الاماكن التي نذكرها، وهو فتح الباري الجزء العاشر صفحة 381 وما بعد ذلك، ابواب التصوير كلها الواردة في الفتح، يعني في صحيح البخاري يعني، والمغني لابن قدامة الجزء الثامن صفحة 112، والمحلى لابن حزم الجزء التاسع صفحة 25، والعدة لابن دقيق العيد بحاشية الإمام الصنعاني الجزء الثالث صفحة 253، ونيل الأوطار الجزء الأول صفحة 191 وما بعد ذلك، يعني كل ده وما بعد ذلك، يعني الصفحات دي هي بداية الكلام على بحث التصوير في هذه المراجع. والسلسلة الصحيحة للشيخ ناصر في الجزء الأول حديث رقم 356 وأداب الزفاف صفحة 185 اللي هي الطبعة الأخيرة، اللي هي الطبعة الأخيرة. في طبعا أصل الكتاب اللي احنا مرتبطين به فقه السنة في الجزء الثاني صفحة 44، صفحة 44 فقه السنة الجزء الثاني صفحة 44، الجزء الثامن المغني الجزء الثامن صفحة 112. وتكلم ابن قدامة على مسألة الوليمة، يعني المناسبة كان يتكلم على الوليمة، وبعدين تطرق من الوليمة إلى أن لو وجد في الوليمة منكر فهل يحضر أو لا يحضر، فتطرق إلى أنواع المنكرات، فده اللي خلاه دخل في بحث التصوير، يعني اللي هو البحث تحت عنوان وجوب الإنكار على ما يصنع من الولائم ونحوها من المنكرات، اللي هو حكم الدعوة إلى وليمة فيها معصية، فيها معصية، فتطرق إلى المعاصي، فكان من ضمن البحث أن تطرق لمسألة التصوير وأنواعه وما يجوز وما لا يجوز، وماذا يفعل الشخص إن دخل فوجد صورة، أو إن علم قبل أن يحضر أن هذا المكان فيه تصوير على اختلاف الحالات يعني. السابقة كنا قد ثبتنا مذهب جمهور جماهير أهل العلم ومن الصحابة والتابعين وجماهير الفقهاء بأن التصوير بجميع أنواعه محرم، واستثنينا من ذلك عدة استثناءات. هم يعني فاستثنوا ما كان في صورة ممتهنة، وقلنا من خالف في مسألة الامتهان، بعض أهل العلم يقول حتى لو كانت ممتهنة فلا يجوز، مثل القاضي أبو بكر بن عربي، وبعض أهل العلم يقول بأن هي عشان تكون ممتهنة عشان تجوز يعني لازم الصورة نفسها تقطع. تعرضنا للكلام ده في المرة السابقة، وسوف نرجع لمسألة الامتهان بعد قليل الآن يعني مرة ثانية لتوضيح بعض الشيء فيها. فبنقول استثنوا من ذلك ما كان ممتهنا، واستثنوا من ذلك، طبعا قلنا الأدلة على استثناء الممتهن، إما حديث جبريل اللي هو الحديث رقم 9 ظني 11 اللي هو أخرجه النسائي وغيره، اللي هو حديث لما امتنع جبريل عن دخول بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه أنه أرشده ماذا يفعل في الستر اللي هو الستارة، بأن يقطعها فيجعله سادتان طوطآن وتمتهنان. وكذلك دللنا عليه بحديث البخاري حديث السيدة عائشة لما جاء وعندها قرام برضو بمعنى الستارة، قالت فقطعته فكانت وسادتين، وزيادة عند الإمام أحمد، فرأيته يرتفق على إحداهما وفيها صورة. فقلنا إن هذا أول استثناء جماهير أهل العلم، وهو استثناء صحيح. الاستثناء الثاني أنهم استثنوا ما لا روح فيه، وقلنا مثل الشجر والحجر والأنهار، أي شيء يعني غير الإنسان والحيوان يعني. وقلنا أن دليلهم على هذا الاستثناء هو حديث جبريل أيضا ساعة أن قال له ومر برأس التمثال فيجعل كهيئة الشجرة، فكأن الشجرة لا حرج فيها، دائما ده ثاني استثناء. وقلنا أن خالف في ذلك مجاهد فقال بتحريم الصورة حتى الصورة التي لا روح فيها، وأيده في ذلك الإمام الصنعاني في البحث اللي احنا أشرنا إليه قريبا، لما قلنا العمدة في هذا الموضع أدار الإمام الصنعاني البحث ده أيد فيه قول مجاهد بأن التصوير حتى وإن كان ما لا روح فيه فإنه غير جائز. لكن القول قول الجمهور، وذلك لحديث جبريل ولكونه صريحا، وما استدل به الإمام مجاهد وأيده فيه الصنعاني استدلال ضعيف. وقفنا عند أن احنا قلنا بقية المعارضين لمذهب الجمهور عارضوا الجمهور في مسألتين. بقية المعارضين احنا قلنا فيه من عارض الجمهور في مسألة الامتهان من أصلها، قال الامتهان لا يصير الصورة حلال، وعارضوا الجمهور أيضا في مسألة ما لا روح فيه، وعارضوا الجمهور أيضا في مسألة لعب الأطفال، كما قلنا أن حديث السيدة عائشة يدل على ذلك، لكن بعض أهل العلم قال حتى هذه اللعب لا تجوز، وأجابوا عن حديث السيدة عائشة قالوا كان هذا موافقا لأصل الإباحة، وجاء بعد ذلك النهي أي الأحاديث الناهية فكانت هي الحاضرة أي كانت هي المانعة. لكن هذا كلام ضعيف، يعني اللجوء إلى النسخ بهذه الطريقة ضعيف. فالقول فيه قول الجماهير جمهور أهل العلم بأن هذه ما كان من قبيل لعب الأطفال فإنه جائز، وبناء على أنه جائز تفرعت مسألة هل يجوز تصنيعها وبيعها، قالوا بأنه لا حرج في تصنيعها وشرائها للأطفال، لكن لم يرخصوا بمثل ذلك في مسألة الممتهن. يعني إن كان الممتهن جائز زي لعب الأطفال ما هي جائزة، فكان الظن أن يكون أيضا الممتهن جائز شراؤه، لكن قلنا هذا كلام غير صحيح، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقر عائشة رضي الله عنها حينما اشترط له الايه النمرقة. حديث البخاري اللي احنا قلناه حديث البخاري حينما اشترت النمرقة قالت لتوسدها او لتجلس عليها لتقعد عليها فانكر ذلك عليها صلى الله عليه وسلم. فكان هذا دليل على انه لا يجوز شراؤها, اي لا يجوز شراء هذه التصاوير على غرض الامتحان. وان كان لا يجوز شراؤها فاذا لا يجوز اصلا تصنيعها, تصنيعها لا يجوز اساسا. وبكده افترق مسألة الامتحان حيث الصورة جائزة عن مسألة لعب الأطفال, في أن مسألة لعب الأطفال يجوز أساسا شراؤها وتصنيعها بعكس ما كان في مسألة الامتحان. والدليل هو ما ذكرنا من حديث عائشة في صحيح البخاري وقد تكلمنا عليه بالتفصيل في المادة السابقة. هنا إلى ها هنا مذهب الجمهور هو الصحيح في هذه الاستثناءات, إلا أن هناك مذاهب لبعض أهل العلم الآخرين كادوا أن يصرحوا فيها أو صرحوا فيها بأن التصوير من أساسه لا حرج فيه, بأن التصوير لا حرج فيه, وأقصى ما فيه أنه مكروه, وأقصى ما فيه أنه مكروه. يبقى احنا قلنا جماهير أهل العلم على مذهب ولهم استثناءات, وهذه الاستثناءات بأدلة كما سمعتم. مدام جماهير أهل العلم يبقى المسألة فش إجماع, ويبقى هناك من ذهب من أساسه إلى أن التصوير أقصى ما فيه أنه مكروه. ده في الأقدمين, خد بالكم الأقدمين دول منذ عصر الصحابة يعني, لألا يساء الظن بمن يقول هذا يعني. هذا مذهب موجود في الحقيقة منذ عصر الصحابة, هو مذهب زيد بن خالد, وهو مذهب القاسم بن محمد, معلوم من هو القاسم بن محمد من الفقهاء السبعة. نعم زيد بن خالد, زيد بن خالد روى الحديث, حديث البخاري اللي هو لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة, هيأتي الآن بالتفصيل نقرأ كلامه وكلام من استدل به. فهذا مذهب معلوم منذ القدم لألا يساء الظن بمن يقول بخلاف مذهب أهل العلم يعني جماهير أهل العلم. فهو مذهب زيد بن خالد من الصحابة ومن وافقه, وهو مذهب القاسم بن محمد, والقاسم من الفقهاء السبعة من كبار التابعين معلوم من هو. وهذا المذهب أيده أئمة مثل ابن حزم ومثل الإمام القرطبي نفس هذا الكلام بنفس هذا المعنى, ومال إليه ابن قدامة في المغني, ومال إليه ابن قدامة في المغني, وهو الوارد في كلام الإمام مالك أيضا أن هذا على حكم الكراهة وليس على حكم التحريم. وده اللي بيعبر عنه أهل العلم, بيقولوا أن بعض السلف كان معلوم عنهم أنهم كانوا يعلقون التصاوير ولا يجدون حرج في هذه المسألة. فده من ناحية القائلين بهذا المذهب. يبقى أن نتكلم على أدلتهم التي استدلوا بها, لكن يحسن أن عشان تطمئن النفوس يحسن أن احنا ننقل كلامهم في هذا الموضع, كلام المجيزين. طبعا تبعهم في العصر الحديث جملة ممن يتصدى للفتوى والكلام في الدين, من أشهرهم اللي هو الكتاب اللي احنا ملتزمين بالمشي على ترتيبه الشيخ سيد سابق حفظه الله, ومن أشهرهم في العصر الحديث الشيخ صالح بن عثيمين القائل بهذه المقالة. إلا أن أصحاب الإجازة هؤلاء الذين أجازوا كلهم في شق في طريقة استدلالهم, والشيخ صالح في استدلاله في شق آخر, في شق آخر, فهو ينتمي إليهم فقط في القول بالجواز, لكن في الاستدلال لا ينتمي إلى طريقتهم في الاستدلال البتة كما سوف يأتي من نص كلامهم. وكذلك الشيخ سيد سابق يخالف الأولين أو المتقدمين في طريقة الاستدلال, لكن في النهاية بيلتقوا مع ما قاله بعض أهل العلم هؤلاء. أولا مذهب القاسم بن محمد وقد نقله الحافظ ابن حجر. طبعا مش الحافظ بس، الحافظ ابن حجر والنووي، وهو مثبوت في كتب اهل العلم، ونقله الشيخ صالح وغيره، هو كلام مشهور جدا. يقول الامام النووي: وذهب بعض السلف الى ان الممنوع ما كان له ظل، واما ما لا ظل له فلا باس باتخاذه مطلقا. اما ما لا ظل له، اللي هي فسرنا في المره السابقه الفرق تعريف ما له ظل وما ليس له ظل، قلنا ما له ظل اللي هو التماثيل، يعني التماثيل، اما ما ليس له ظل اللي هي الاشياء اللي المطبوعه والمرسومه وغير ذلك يعني. فهو يقول ان بعض السلف دول قصروا النهي على ما كان من جهه التماثيل، اما ما كان من جهه التصاوير كلها فاجازوها مطلقا، واما ما لا ظل له فلا باس باتخاذه مطلقا، وهو مذهب باطل. فان الستر الذي انكره النبي صلى الله عليه واله وسلم كانت الصوره فيه بلا ظل بغير شك، ومع ذلك فامر بنزعه. قلت القائل والحافظ ابن حجر يعلق على كلام النووي، لان النووي حكم بالبطلان، والحافظ اعتبر هذا نوع من التسرع للحكم بالبطلان بهذه الطريقه. قلت: المذهب المذكور نقله ابن ابي شيبه عن القاسم بن محمد بسند صحيح، وقبل القاسم هو مذهب زيد كما سوف ياتي الان صريحا في صحيح البخاري، زيد الصحابي، عن القاسم بن محمد بسند صحيح ولفظه عن ابن عون قال: دخلت على القاسم وهو باعلى مكه في بيته، فرايت في بيته حجله فيها تصاوير القندس والعنقاء، يعني عباره عن كانها لوحه يعني كده رسمه فيها تصاوير، وبعدينه يقول والعنقاء يعني حاجات ذات روح، يعني مش العنقاء زي ما يمثل الغول والكلام من ده. فهو دخل فوجد عنده صوره من هذا النوع اساسا. يقول الحافظ: ففي اطلاق كونه مذهبا باطلا النظر، اذ يحتمل انه تمسك بذلك في ذلك بعموم قوله الا رقما في ثوب، وده نتكلم عليه حين ذكر ادله القول، لكن احنا اردنا ان احنا نقول ان هذا مذهب موجود. سبقه الى هذا زيد الصحابي روي حديث لا تدخل الملائكه كما رواه الامام البخاري، حديث متفق عليه طبعا، عن عائشه رضي الله عنها انها اشترت نمرقة فيها تصاوير. معيش اسم شو ده الحديث اللي بعدنا. عن زيد بن خالد عن ابي طلحة صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. قال بسر الراوي، بسر الراوي: ثم اشتكى زيد فعدنا عدو، يعني هو مريض راح نزوره، فإذا على بابه ستر فيه صورة، فقلت لعبيد الله الخولاني ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ هو لسه مبارح قايلنا على الحديث إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة. فقال عبيد الله: ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب؟ يبقى ده أول دليل. ألم تسمعه حين قال إلا رقما في ثوب؟ فده الشاهد من ليه؟ من نقل المذهب أساسا. يقول الحافظ يقول: إذ يحتمل أنه تمسك في ذلك بعموم قوله إلا رقما في ثوب، فإنه أعم من أن يكون معلقا أو مفروشا، وكأنه جعل إنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة تعليق الستر المذكور مركبا من كونه مصورا ومن كونه ساترا للجدار، الحافظ يقول ان القاسم ربما يكون قد تمسك بقول النبي صلى الله عليه وسلم الا رقما في ثوب، وده اللي تمسك به الاخرون، ده اللي تمسك به ابن حزم وتمسك به ابن قدامه، وده اللي تمسك به من اجاز مثل هذه الاشياء. فيقول لعل القاسم تمسك بهذا، ولعل القاسم اجاب عن حديث السيده عائشه اللي هو حديث لما دخل فوجدها معلقه ستر فهتكه صلى الله عليه وسلم. يقول ان القاسم فهم من الحديث ان النهي عشان حاجتين، عشان علتين. العله الاولى كونه ستر يعني مغطي، لانه قال لم نؤمر بان نكسو الحجاره بالطين، لم نؤمر ان نكسو الطين والحجاره، يعني لم نؤمر ان نغطي الحصان صلى الله عليه وسلم. والامر الثاني لان فيه صوره، فهو عايز يقول ان انكار النبي صلى الله عليه وسلم على شيء مركب، فان كان هناك فيه صوره لوحدها ما بقاش منكر، وان كان هناك ستاره تغطي الجدران لوحدها ما يبقاش منكر. لكن في الحقيقه الكلام ده خطا، هو خطا لان زيد لم يفهم هذا، وخطا لان الاحاديث لا تساعد على هذا ايضا، خطا لان الاحاديث لا تساعد على هذا، لان ان كان النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليها الستر فقد انكر عليها حديث الايه النمرقه. النمرقه كانت ستر، النمرقه دي عباره عن ايه يا اخوانا؟ قلنا سجاده، كانها سجاده، قالت لتقعد عليها او لتوسدها صلى الله عليه وسلم، مفهوم؟ فهو صلى الله عليه وسلم انكر عليها ايضا هذا، انكر عليها ايضا هذا. الاشد من كده العمومات التي قالها صلى الله عليه وسلم، يعني هب ان الحديث مناسبه، وان عائشه كانت تعلق سترا تستر به سهوه لها، تستر فجوه يعني كده زي الستاره، وانه صلى الله عليه وسلم انكر من اجل ذلك. العبره بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. فهو صلى الله عليه وسلم قال ان اشد الناس عذابا الذين يصورون هذه الصور، وقال ان الملائكه لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صوره، مفهوم يا اخوانا؟ يبقى اذا هنا ايه؟ اذا هنا حتى لو كانت الحادثه، لو كان ده الحديث الوحيد اللي ورد، حديث الستر مفيش حديث النمرقه خالص ولا الاحاديث الثانيه، لو كان حتى الحديث ده الوحيد اللي ورد، فالعبره بقول صلى الله عليه وسلم على جهه العموم، فالعبره بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. فاذا هذا فهم غير صحيح، اذا هذا الفهم غير صحيح. اضف الى ذلك ان هم الى ان هم كانوا بيعلقوا الستر اساسا، اللي من اجازها من السلف كان يفعل عين لنفس هذه الصوره التي يقول عليها الحافظ، ان هم كانوا بيستخدموها على هيئه صور معلقه او ستر معلقه، وده واضح في الحديث زيد انه دخل فاذا على بابه ستر، ستر فيه ايه؟ فيه صوره. يبقى اللي اجازوه هو ايه؟ اللي اجازوه هو ايه؟ الستر اللي فيه صوره، اللي هو الحافظ عايز يقول لعله فهم من حديث عائشه ان المنهي عنه ان كان ستر فيه صوره، مفهوم؟ فاذا هذا الفهم غير صحيح، لا هو موجود في الحديث ولا هو صحيح. يبقى اذا لا الاحاديث نفسها تساعد على هذا الفهم، لان الاحاديث عامه حتى وان كان السبب خاص، مع ان السبب ما هوش خاص لورود مثل حديث النمرقه. وكذلك من فهم اصحاب هذا المذهب الذين اباحوا الصور بعمومها ما كان سترا وما لم يكن سترا، مفهوم يا اخوانا؟ يبقى اذا هنا الحافظ يقول ولعله وكانه جعل انكار النبي صلى الله عليه وسلم على عائشه تعليق الستر المذكور مركبا من كونه مصورا ومن كونه ساترا للجدار. قلنا هذا الفهم غير صحيح، قلنا هذا الفهم غير صحيح، لانهم اباحوا عين هذه الصوره المجيزين. يبقى اذا هنا فهم من فهم الاستثناء كالقاسم بن محمد وزيد، فهم من فهم الاستثناء بان هذا مقصور على حادثه السيده عائشه بفعلها كذا، فهم غير صحيح، لان هذا الفهم ايه؟ ان هذا الفهم يتعارض مع العمومات اللي احنا قلنا وردت لحوالي 11 حديث امليناه في المره السابقه. كل هذه عمومات لا تخصص ما كان سترا وما لم يكن سترا، وما كان ممتهنا وما لم يكن ممتهنا، فالممتهن جاء بدليل، اما الستر وغيره فلم يخرج باي دليل البتة، مفهوم يا اخوانا؟ يبقى اول شيء. ثاني شيء يقول بانه استند إلى قوله صلى الله عليه وآله وسلم إلا رقما في ثوب. وهذه أشد شبهة تعلق بها الجميع دون استثناء، كلهم للإجابة على من استدل بهذا الحديث. وضح من الأدلة العامة من قوله صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا، ومن قوله صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار، ومن قوله صلى الله عليه وسلم إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. واضح غرض العموم، يعني الشرع واضح قصده في العموم، لأن عبر عنها بكل أنواع العموم، عبر عنها كل مصور، وعبر عنها أصحاب هذه الصور، وعبر عنها إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. صورة هذه من أدق صور العموم، لأنها نكرة في سياق النفي، فهي تفيد العموم، نكرة في سياق النفي. فإذا الشرع عبر عن النهي بعدة طرق، منها الإنكار الفعلي حين هتكه صلى الله عليه وسلم، ومنها الإنكار القولي، والإنكار القولي تعدد فشمل صيغ كثيرة تستبعد أي نوع من الاستثناء، تستبعد أي نوع من حدوث الاستثناء. هذا أولا. ثانيا، إن قال صلى الله عليه وسلم، طبعا هو قال طبعا إلا رقما في ثوب، فهذا يحتمل عدة احتمالات. يحتمل أن يقصد صلى الله عليه وآله وسلم الرقم اللي هو النقش، الرقم اللي هو النقش، ما كان نقشا في ثوب. يحتمل صلى الله عليه وسلم أنه أجاز هذا، أي أجاز أن تكون صور في الثياب. ويحتمل أنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد بذلك الصور المباحة شرعا، وهي الممتهنة، وهي الممتهنة اللي وردت في حديث جبريل وفي حديث السيدة عائشة. ويحتمل أنه صلى الله عليه وآله وسلم أراد بذلك ما لا روح فيه، أراد بذلك ما لا روح فيه. ويحتمل أنه صلى الله عليه وآله وسلم أجاز كل أنواع التصوير كلها، يعني يحتمل كل هذا. فهذا الاستثناء استثناء غير مفسر، غير مفسر. يعني الاستثناء لكي يكون صحيحا يجب أن يكون استثناء مفسرا مبينا، لأنه إن أخذنا بعمومه فمعنى الحديث إذن نسخ التصاوير، نسخ التصاوير. إن أخذنا بعمومه فهذا معناه نسخ التصاوير، إن أخذنا بعمومه فهذا معناه نسخ تحريم التصاوير. وهذا لا يمكن. ليه لا يمكن؟ لأن من فضل ربنا إن الاثنين جايين في حديث واحد، يعني إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، ثم قال إلا رقما في ثوب، إلا رقما في ثوب. فلا يمكن أن يبيح، أن يحرم التصاوير في أول الحديث ثم يذهب فيبيحها في آخر الحديث. يعني لو افترضنا أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، صورة أيا كانت هذه الصورة، ثم قلنا قوله إلا رقما في ثوب، أي أيا كانت هذه الصورة، فمعنى ذلك أن آخر الحديث نسخ أول الحديث أو ألغى أول الحديث. وهذا ما لا يمكن، وهذا ما لا يمكن. فهو من فضل الله ان الاثنين جم في حديث واحد. لو كان ورد في حديث انه صلى الله عليه وآله وسلم مثلا رخص ما كان رقما في ثوب، لكان الاشكال اشد، لكان الاشكال اشد. لكن هنا في حديث واحد حرم التصاوير، وفي اخر الحديث يقول الا رقما في ثوب، وفي اخر الحديث يقول الا رقما في ثوب. يبقى اذا احنا نقول، لازم نقول ان اول الحديث صح، ولازم نقول ان اخر الحديث صح. مفهوم؟ ليه؟ كما في قوله إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. ثم في آخر الآيات قال ولا على الذين يتقون اللي هو ولا على الذين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا. فلا يمكن أن يقال كما فهمه بعض الصحابة إن هذا النص أباح إيه؟ شرب الخمر، لأن لا يعقل أن يكون أول النص يحرم شرب الخمر وآخر النص الآية اللي بعدها تجيز إيه؟ شرب الخمر. هذا ما لا يمكن البتة أساسا. فنفس الكلام في حديثنا حينما قال إلا رقما في ثوب، لا يمكن أن نحمله على أنواع التصوير أو على حل التصوير، وإلا لتناقض مع أول الحديث. طيب لكي نخرج من هذا التناقض، كيف نخرج من هذا التناقض؟ يخرج من هذا التناقض بأن يحمل الحديث كما حمله الجماهير ومنهم التابعين كما ورد بذلك آثار صحيحة على ما كان ممتهنا، على ما كان ممتهنا أو على ما لا روح فيه، أو على ما لا روح فيه، بمعنى أن هذا الاستثناء يتوافق مع إيه؟ يتوافق مع ما ورد في الأحاديث من إباحة الممتهن ومن إباحة ما لا روح فيه. ماشي. يقول ان لو جاء احد يحتج بقوله الا رقما في ثوب، فهو ان قال بان هذا معناه في السور التي ذات الروح، نقول فلما لا يكون فيما ليس له روح، او نقول فلما لا يكون في السور الممتهنة. ان قال لا، طب انا ليه اقول بهذا او هذا او هذا، انا اقول في العموم في كل أنواع الصور. نقول هذا لا يصح البتة. ليه؟ لأنه يصبح في هذه الحالة آخر الحديث ناقضا لأوله، مفهوم؟ وكذلك الاستثناء يا أخوانا يستثني، يستثني شيء من شيء، ولا يستثني الكل من الكل. يعني هل ينفع أن أنا أقول لك علي 10 إلا 10، لك علي 20 جنيه إلا 20 جنيه؟ ده لغة تفهم؟ يبقى لازم يبقي جزء من الكلام. فهو ما يقول ان الحديث دل على اباحة التصاوير، يبقى كأنه صلى الله عليه وآله وسلم استثنى كل الذي حرمه، وده اصلا لا يجوز، صح؟ طيب لو جي يختار نوع من الانواع دي، يقول ما فيه روح او ما ليس فيه روح او ما كان ممتهنا او ما كذا، ان يختار حاجة التاني يختار حاجة، ونختار حاجة التاني يختار حاجة، صح؟ كل واحد يختار حاجة، لأن الاستثناء مش مبين إيه المراد، يعني ده استثناء مجهول لا يمكن حمله على العموم. ليه؟ لأن حمله على العموم يؤدي إلى نقض أول الحديث، مش نقول نقض كل الحديث، نقض أول الحديث، وهذا لا يليق بكلمة صلى الله عليه وسلم، فضلا عن هو لا يليق لغة أساسا. إن ذهب يقول أريد هذا، فمخالفه يقول طب وليه ما يكونش ده، طب وليه ما يكونش ده، وليه ما يكونش ده، لأن إحنا لما يقول الاستثناء مراد بكل التصوير ده ما ينفعش. طب لما يجي يختار حاجه من الحاجات هيبقى بالايه؟ بلا دليل، بلا دليل، صح؟ فاذا لا يمكن ان يختار الا ما وردت به الادله، اللي هو ما كان ممتهنا او ما كان ايه، او ما لا روح فيه، او ما لا روح فيه. اما ان قال وايضا يعم ما كان فيه روح، نقول هذا لا يصح لا شرعا ولا لغه، هذا لا يصح لا شرعا ولا لغة. طيب يبقى اذا ده فيما تمسكوا به او فيما ظن انه دليل القاسم في هذا. الحافظ يقول والقاسم بن محمد احد فقهاء المدينة، وكان من افضل اهل زمانه، والعجيب بقى اللي جاية، وهو الذي روى حديث النمرقة، حديث النمرقة اللي هو حينما اشترط له النمرقة قالت لتقعد عليها صلى الله عليه وسلم فأنكر عليها هذا، لأن بعض أهل العلم يقول نعم كما يقول الشيخ صالح، يقول فعل السلف هذا لأنهم لم تصلهم الأحاديث الأخرى. لا، القاسم بن محمد هو راوي الحديث، القاسم هو راوي الحديث أساسا، إلا أن هذا من قبل الإيه؟ من قبل التأويل غير الصحيح، وهذا حدث، التأويل غير الصحيح للسنة لما كانوا يفعلونه، وهذا حدث. أقرب مثال ما فعلته عائشة وعثمان وغيرهم من إتمامهم للصلاة في السفر، انهم اتموا في السفر، مع ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم كانوا يفعلون معه طيلة حياته كانوا يفعلون ايه؟ القصر. كانوا يفعلون ايه؟ القصر. اقل شيء محافظته صلى الله عليه وسلم على القصر يدل على انه الافضل، لان احنا قلنا لا يمكن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يختص بشيء هو اقل منك فيه، فاقل شيء محافظته صلى الله عليه وسلم عليه يدل على انه الافضل. طب وهل يتصور انهم يتركون الافضل؟ لا، تأولوا يعني ظهرت لهم اشياء اشكلت معهم من السنة فتركوا هذا. وان ذهبنا نعدد الامثلة على ما فعله عمر وابو بكر وغيرهم من تأويلاتهم لا فرضنا امثلة كثيرة، فما بالكم براوي الحديث؟ فهذا لا يشكل من كونه يعلم الحديث لكنه تأول تأولا يعني ظهرت له شبهة اخرى من حديث اخر جعلته ايه يفهم الكلام على غير مراده. الامام مالك روي حديث البيعان بالخيار، حدثنا من نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اسمها سلسلة الذهب، كما يقول ابو زرعة نافع عن مالك عن ابن عمر، قصد مالك عن نافع عن ابن عمر ترفع الستار فاذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لشدة الوثوق سلسلة الذهب، فيروي عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار يقول وليس عليه العمل عندنا، حتى ان الشافعي من ادبيه يقول لا ادري هل اجذب نفسه ام اجذب نافع، يعني هل هو شك في نفسه في كلامه ام شك في كلام نافع. لا ما فيش حقيقه لا. يعني بنضرب مثال للتاويل، يعني رغم ان هو راوي الحديث الا انه لم ياخذ به مش عنادا لسنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لما وجد اهل المدينه كانهم مجمعون على غير ذلك. هذا مذهب الامام مالك طبعا، مذهب المالكيه والحنفيه، وده اللي بنى عليه طلع فتاوى البنوك الاسلاميه في موضوع الوعد بالبيع اساسا على نفي الخيار المجلس اساسا. لا ده مذهب مشهور، ده المستضعفين هم اللي يقولوا ان خيار المجلس ثابت اساسا، لكن غالبيتهم يقولون بعدم ثبوت خيار المجلس اساسا. فالغرض ان القول بان الراوي يخالف ما رواه هذا صحيح لورود او ظهور شبهه تعن له في الامر، وهذا قد حدث بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كلنا يذكر حديث بني قريظة حينما قال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، واختلاف الأفهام. هم حملة الحديث أهو، مش هم حملة الحديث، وتطرقوا فيه إلى مذهبين، منهم من لم يصلي العصر قال لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لنا ما نصليش العصر إلا في بني قريظة، وعلى هذا ابن حزم قال لو وصلنا بعد منتصف الليل هنصلي العصر بعد منتصف الليل، لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا. وبعدهم قال لا، ده المراد به ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد التعجيل، يعني بسرعه روحوا بني قريظه بسرعه بحيث ان انت تلحقوها قبل العصر، مفهوم؟ دول رواه الاحاديث نفسهم، رواه الاحاديث. فكون راوي الحديث يختلف عليه شيء في ذهنه لمعارضه سنه اخرى فهذا امر وارد. بين يدي صلى الله عليه وسلم حدث هذا الامر، وبعده في عصر الصحابه حدث هذا الامر، الى يومنا هذا يحدث هذا الامر. فهذا ليس المستبشع ان يكون القاسم يفعل، لكن الجمع بين الاحاديث الوارده في ذلك والكلام الحافظ يدل على انه مذهب مرجوح، وان الذي رخص فيه من ذلك ما يمتهن لا مكان منصوبا. احنا قلنا ليه قبل ما ننهي الكلام الحافظ، قلنا ليه انت مضطر لازم تقول بهذا، لازم تقول ان قول صلى الله عليه وسلم الا رقما في ثوب لا يخرج عما وردت به الاحاديث من الجواز، اما ان يكون في الممتهن او فيما لا روح فيه، خلاف ذلك يكون هذا ممنوعا في الدلاله لانه يكون نقضا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد اخرج ابن ابي شيبه من طريق ايوب عن عكرمه قال كانوا يقولون في التصاوير في البسط والوسائد، كانوا يقولون اقل حاجه كانوا يقولون يعني هيكون التابعين يعني مش هنقول الصحابة أقل يعني متيقن منها، كانوا يقولون في التصوير في البسط والوسائد التي توطى ذل لها، يبقى ده نوع من الامتهان لها. ومن طريق عاصم عن عكرمة قال كانوا يكرهون ما نصب من التماثيل نصبا ولا يرون بأسا بما وطئته الأقدام، ولا يرون بأسا بما وطئته الأقدام. ومن طريق ابن سيرين وسالم ابن عبد الله وعكرمة ابن خالد وسعيد ابن جبير انهم قالوا لا بأس بالصورة اذا كانت طوطة، اذا كانت طوطة. ومن طريق عكرمة ومن طريق عروة انه كان يتكئ على المرافق فيها التماثيل الطير والرجال، فيها التماثيل الطير والرجال. ده اورده الحافظ لكي يتأيد به على ايه؟ على ان هذا الاستثناء احسن ما ورد فيه هو انه يحمل على هذا. لكن في الحقيقة هذا استدل به جميعهم الا كما قلنا الا الشيخ صالح لم يستدل باي نوع من هذه الدلالات. لذلك اتي الكلام على اتي تفسير كلامه منفصلا ان شاء الله. ومن قال بهذا ايضا الامام القرطبي قال، وقال القرطبي ظاهر حديث خالد، ظاهر حديث زيد بن خالد عن ابي طلحة الماضي اللي هو عدى هنالك كده، قيل ان الملائكة لا تمتنع من دخول البيت الذي فيه صورة ان كانت رقما في الثوب، ان كانت رقما في الثوب. وظاهر حديث عائشة المنع، وظاهر حديث عائشة، خذوا بالكم يا اخوانا اي حاجة تسمى ثوب، اي حاجة مرسومة تسمى ثوبا، ما حدش يظن الثوب يعني قميص او نعم. وظاهر حديث عائشة المنع، ده كلام القرطبي، ويجمع بينهما بأن يحمل حديث عائشة على الكراهة، على الكراهة. وكأن هذا الكلام قاله بالنص ابن قدامة على الكراهة، وحديث أبي طلحة على مطلق الجواز. يبقى يحمل حديث عائشة على الكراهة وحديث أبي طلحة على مطلق الجواز، وهو لا ينافي الكراهة، وهو لا ينافي الكراهة. يبقى القرطبي يقول ان الامر كله مداره في النهاية على الكراهة، انه مكروه. يقول لكون حديث زيد يقول الا رقما في ثوب فهذا اباح التصوير، وقلنا ان هذا كلام باطل، لانه لا تعقل هذه الكراهة بان يدخل صلى الله عليه وسلم فيهتك الثوب اي يقطعه، وان يقول ان اشد الناس عذابا الذين يصورون هذه التصوير، ويقف صلى الله عليه وسلم محمرا الوجه ويمتنع من دخول البيت، وتقول عائشة ماذا أذنبت يا رسول الله، أستغفر الله، ماذا أذنبت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل هذا ثم نقول كل هذا على الكراهة. فإذا حينما يكون الأمر على التحريم ماذا يفعل صلى الله عليه وسلم؟ منتظر منه ماذا يفعل؟ يضربها بقى. يعني إن كان كل هذه القرائن وقول صلى الله عليه وسلم إن أشد الناس عذابا لا تدل على التحريم، فما الذي يدل إذن على التحريم؟ هذا أمر عسير جدا. يقول الحافظ قلت وهو جمع حسن، لكن الجمع الذي دل عليه حديث أبي هريرة أولى منه. حديث أبي هريرة أخواننا اللي هو حديث جبريل اللي هو في المنتهى، يعني كأن الحافظ يقول لكن الجمع بحمل قوله إلا رقما في ثوب على ما كان ممتهنا هو الأمر المتعين وهو الصحيح. وقلنا هو الصحيح أيضا لأن معنى كلام القرطبي مش مجرد حديث حاضر ومبيح، ما دي الكلام التغير أصولي نحن نستخدمها. لو ورد عنه صلى الله عليه وسلم نهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب قائما، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم جواز الشرب قائما، فنقول خلاص يبقى النهي هذا يحمل على الكراهة. يجي واحد هنا يقول طب اشمعنى ما قلتوش الكلام ده وافقتم القرطبي؟ نقول يعني لحسن الحظ ان الشيء اللي تعلقه به هو في نفس حديث الايه المنع، في نفس حديث ان الملائكة لا تدخل بيتا ثم قال الا رقما في ثوب. فلو حملتموه على هذا لكان اخر الحديث ناقضا لايه لاول الحديث. فلذلك قلنا لا يمكن الجمع البتة بهذه الطريقة، لا يمكن جمع البتة بهذه الطريقة، مفهوم؟ طيب يبقى كده احنا بنقول ان بعضهم اجاز هذا، وهذا وارد عن السلف منهم زيد بن خالد ومنهم القاسم وافقوا على ذلك اكابر من اهل العلم، منهم الامام مالك ما ورد في كلامه ان هذا مكروه، ومنهم من بعده، منهم القرطبي الامام القرطبي، ومنهم ابن حزم، ومنهم ابن قدامه. فكان ده كده انتهينا احنا من كلام القاسم ومن كلام القرطبي. يتبقى الاشاره الى كلام ابن حزم وكلام ابن قدامه، وده ما سوف نكمله في المره القادمه ان شاء الله. اقول قولي هذا واستغفر الله لكم. او زاد على مذهب الجمهور، فقلنا من زاد مثل مجاهد ابن جبر وتبعه الامام الصنعاني وغيرهم، فقالوا المحرم كل انواع التصوير سواء ما كان فيها روح او ما لم يكن فيها روح. وقلنا ان هذا المذهب ضعيف، والدليل على ضعفه حديث جبريل الذي رواه الامام النسائي، وفيه ومر برأس التمثال فيصبح كالشجرة، فكأن الشجرة شيء مباح في الشرع لأنه لا يشبه بحرام. ومنهم أيضا القاضي أبو بكر بن العربي، فقال الصورة الممتهنة أيضا لا تجوز إلا إن قطعت، يعني الصورة الممتهنة عنده لكي تكون جائزة لا يكفي فقط أن تكون ممتهنة كما هو واضح من حديث عائشة ومن حديث جبريل، حديث عائشة في حديث القران وحديث جبريل ومر بالستر فليقطع فليصبح مسادتين طوطآن ودمتهنان. لكن القاضي قال لازم تكون مع الامتهان، يجب ان تكون الصورة ايضا مقطوعة. ومنهم من نقص عن مذهب الجمهور، فقلنا من هؤلاء القاسم بن محمد وتبعه على ذلك الامام القرطبي، وقلنا مال الى هذا ابن قدامه صاحب المغني، وكذلك ابن حزم مالوا الى ذلك، الى ان المستثنى من المحرم هو ما كان رقما في ثوب، اي ما كان نقشا في ثوب، اي ما كان نقشا في ثوب. فقالوا ان كان هذا التصوير في الثياب فهو حلال، وقلنا ان هذا الاستدلال استدلال خاطئ، لانه صلى الله عليه واله وسلم اورد الامرين في نص واحد، فقال لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، ثم قال الا رقما في ثوب، الا رقما في ثوب. فلو اخذنا كما قلنا بظاهر قوله صلى الله عليه وسلم الا رقما في ثوب، لكان هذا ناقضا لتحريم التصوير، وهذا لا يمكن البتة، اي لا يمكن ان يصبح الشيء المحرم وناقضه في نص واحد، فالمحرم في اول النص لا تدخل الملائكة، والمجيز في اخر النص في قوله الا رقما في ثوب. فلذلك قلنا لا يمكن حمل هذا الحديث على جواز التصوير. واذا قلنا انه لا يمكن، فاصبح الحديث محتمل ان يكون الا رقما في ثوب، اي الا ما لا روح فيه، او الا ما كان ممتهنا. فبما ان الادله دلت على جواز ما لا روح فيه وما كان ممتهنا، فيحمل هذا الاستثناء على ما وردت به الادله. يبقى اذا الا رقما في ثوب لا يصبح الا مؤيدا لمذهب الجمهور القائلين بجواز التصوير فيما لا روح فيه، والقائلين بجواز التصوير ان كان ممتهنا، قصدي بجواز استخدام الصورة ان كانت ممتهنة. ده استدلال السابقين الذين خرجوا على مذهب الجمهور. طبعا احنا اختصرنا كثيرا في مذهب هؤلاء، لم ننقل من كلامهم الا اظن كلام القاسم بن محمد فقط، واعرضنا عن ذكر، ونقلنا ايضا كلام القرطبي، ولم ننقل كلام ابن قدامة وابن حزم، اكتفاء بالاشارة الى المصادر التي ورد فيها هذا الكلام. ممن ايضا اعترض على مذهب الجمهور اي جمهور اهل العلم القائلين بتحريم التصوير هما الشيخ سيد سابق في كتابه فقه السنة والشيخ صالح ابن عثيمين. واليوم نحن نتعرض لكلامهما حتى يتبين لنا هل هذا الكلام موافق للأدلة أم أنه كلام خارج عن الأدلة. قبل أن نتكلم على أدلة الشيخين نشير إلى أني لم يتعلق بقوله صلى الله عليه وسلم إلا رقما في ثوب، إنما تعلق بطريقة أخرى في إجازة التصوير. فالشيخ سيد سابق تعرض لهذه المسألة في الجزء الثاني من كتابه فقه السنة صفحة 42 صفحة 44. الشيخ بيتكلم تحت عنوان التصوير فيقول حرمة التصوير وصناعة التماثيل، وأورد أحاديث طبعا قد أمليناها عليكم من قبل وأكثر منها أحاديث التي تدل على تحريم هذا الشيء وعلى أنه كبير من الكبائر. ثم أورد عنوانا تحت كلاما تحت عنوان النهي عن وضع الصور في البيت، وقال وكما يحرم صنع التماثيل والصور يحرم اقتناؤها ووضعها في البيت، ومن الواجب كسرها حتى لا تبقى على صورة التمثال. وروى حديث الإمام البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئا فيه تصاليف إلا نقض. وروي طبعا مش روي ده هو الحديث في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه تماثيل. ثم تعرض في كلام آخر كلام له تحت عنوان الصورة التي لا ظل لها، إن عرفنا قبل كده الصورة التي لها ظل والصورة التي ليست لها ظل. قال كل ما سبق ذكره خاص بالصورة المجسدة التي لها ظل، كل ما سبق ذكره خاص بالصورة المجسدة التي لها ظل. يعني قال ان كل كلام ده والاحاديث خاصة بايه؟ خاصة بالصور التي لها ظل، يعني بما كان على هيئة التماثيل، اما من كان صور فليست داخلة في النهي. الشيخ يريد ان يقول هذا. اما الصور التي لا ظل لها كالنقوش في الحوائط وعلى الورق والصور التي توجد في الملابس والستور والصور الفوتوغرافية فهذه كلها جائزة وكانت ممنوعة في اول الامر ثم رخص فيها بعد، وكانت ممنوعة في اول الامر ثم رخص فيها بعد. الشيخ بيقول ان هذه الاشياء التي ليس لها ظل وما كان من قبيل التصوير على الملابس والنقوش وغير ذلك، يقول بان هذه كانت ممنوعة في اول الاسلام ثم رخص فيها بعد ذلك. نقف عند هذا الحد لان الحد ده يهمنا جدا. اللي يهمنا في المسألة دي كثير ما يتكلم بها من يتكلم في هذه المسألة في عصرنا. الشاهد من الكلام ان الشيخ سيد سابق يشهد ويؤكد ان كل احاديث اللعنة التي جاءت في التصوير تنطبق على الصورة الفوتوغرافية، لكن كل ما في الامر انه بيقول ايه بقى؟ بيدعي نسخ، بيقول هذه كانت محرمة في اول الامر ثم نسخت. ودي مسألة مهمة لان اليوم كما سوف تسمعون كلام الشيخ صالح من ينفي اساسا انها صورة من الاساس، فدي مسألة مهمة حتى لا تذهب تستدل بكلامهما معا. يعني ما ينفعش تجمع كلامين ينقض بعضهما بعضا، ما تقولش مما يدل على جواز التصوير ان القائل به الشيخ سيد سابق والشيخ صالح هو كلام كل واحد منهم ينقض الاخر، لان كلام الشيخ سيد سابق يقول ايه، يقول ان الاحاديث دي كلها تدل على حرمة الايه التصوير الصورة الفوتوغرافية، لكن كان هذا في اول الامر ثم نسخ فيما بعد. كويس، ده ينقض كلام اللي يقول ايه، اللي يقول اساسا الاحاديث دي لا علاقة لها بالصورة الفوتوغرافية، مفهوم؟ عشان يكون استدلالك سليم ما تجيبش استدلال علماء مختلفون في الاصول، لان انت لو جبت كلامهم وهم مختلفين في الاصول يبقى كلامهم ينقض بعضهم بعضا من حيث لا تدري. ماشي، يبقى ده اول امر ان هو ثبت معلومة مهمة، وهذا هو الصحيح طبعا، لان معلوم ان الصورة الشكل، الصورة الشكل، هنكتفي بقولنا الشكل الى ان يأتي كلام الشيخ صالح ونتعمق اكثر من هذا، لكن الصورة الشكل، وشرعا الصورة الرأس، فاذا قطع الرأس فلا صورة، بل يكفينا في محلنا هذا، والشيخ صدق على هذا وقال ان الاحاديث تدل على ذلك، لكن كان هذا في اول امر. يقول والذي يدل على المنع ما ذكرته السيدة عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد سترت سهوة لي بالقرام. قلنا القرام هو أيسر تعريف له ما كان على شكل الستارة، بقرام، بقرام فيه تماثيل. يبقى الصورة دي لها ظل ولا ليس لها ظل؟ ليس لها ظل، لأن دي عبارة عن قماش، يعني رسومات في ايه، في قماش، طبعا دي لو تصور نكون اصنام يعني. فلما رآه هتكه وتلون وجهه وقال يا عائشة اشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. وقالت عائشة فقطعناه فجعلنا منه وسادة أو وسادتين. وقل ذلك الإمام أحمد فرأيته متكئا على إحداهما، على إحداهما، إحداهما وفيها صورة، وفيها صورة. طيب الشيخ بيقول ده مرحلة التحريم، وهذه المرحلة نسخت فيما بعد بالأحاديث الآتية. يقول والذي يدل على الترخيص ما رواه بسر بن سعيد عن زيد بن خالد عن أبي طلحة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور. قال بسر ثم اشتكى زيد، حديث البخاري اللي احنا قرأناه في المرة السابقة، ثم اشتكى زيد فعدناه فإذا على بابه ستر فيه صور. فقلت لعبيد الله ربيب ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألم يخبرنا زيد عن الصور يوم الأول؟ فقال عبيد الله ألم تسمع حين قال إلا رقما في ثوب. وهذا نسيان مني أنه قلت الشيخ ما استدلش به، لكن ما استدلش به الشيخ صالح، لكن الشيخ سيد سابق استدل به. فهو الشيخ يقول أن الحديث الأول الذي يدل على النسخ قوله صلى الله عليه وسلم إلا رقما في ثوب، ونحن قد بينا بالتفصيل في المرة السابقة أنه لا يمكن البتة، لا يمكن البتة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون آخره ناقضا لأوله، فلا يمكن أن يحرم التصوير في أول الحديث ثم يرجع في آخر الحديث فيبيح هذا التصوير. فقلنا مما يمنع من كلامهم هذا البتة أن التحريم والتحليل جاء في إيه؟ في نص واحد، في نص واحد. فلا يمكن أن تقول قوله صلى الله عليه وسلم إلا رقما في ثوب جائز أو يدل على إباحة التصاوير، لأن هذا كقول الرجل لك علي عشرة إلا عشرة، وهذا لا يمكن، وهذا لا يمكن أن يستثنى الكل من الكل، لا يمكن، لكن يستثنى البعض من الكل نعم، ويستثنى المعظم من الكل نعم، هذا جاء به القرآن أيضا، لكن يستثنى الكل من الكل هذا له، حتى أنهم عدوا مثل هذا الكلام لا يرفع التعهد، فجعلوا قول الرجل لك علي عشرة إلا عشرة جعلوا ثابت عليه الدين بعشرة، وجعلوا هذا الاستثناء الأخير لغوا، مفهوم؟ فما بالكم بكلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ فلا يمكن البت أن يكون إلا رقما في ثوب رافعا لهذا، فلم يكن إلا أنه مجمل، يعني يحتمل كذا وكذا وكذا وكذا، فقلنا يحمل على ما وردت به الأدلة فيما لا روح له وفيما هو ممتهن أو يوطأ. فهذا هو الدليل الأول الذي استدل به الشيخ. الأمر الثاني في هذا الدليل أن الاستثناء لا يسمى نسخا، لا يسمى نسخا، فقوله تعالى فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما هذا لا يسمى نسخا، يسمى استثناء. وقول الرجل أكرم فلانا وفلانا غير فلان أو إلا فلان أو سوى فلان لا يسمى هذا نسخا. وثمة فارق كبير جدا بين النسخ والاستثناء. الاستثناء قال به كل أهل العلم بلا اختلاف بينهم، والاستثناء لا يرد إلا في سياق كلام واحد. يعني لو أنت النهاردة قلت لك علي عشرة، وبعدين جيت بعد ساعة ولا بعد يومين قلت إلا خمسة أو إلا ستة، لم يعتبر هذا إيه؟ استثناء، كان هذا لغوا، مفهوم؟ فالاستثناء يجب لكي يكون صحيحا أن يرد في النص الواحد، والاستثناء نوع من البيان وليس نسخا وليس رفعا وليس إزالة. أما النسخ فالنسخ لا يأتي في نص واحد، بل يأتي نص يعقبه ويتأخر عنه نص آخر يرفع هذا الكلام، فيقول حرمت عليكم كذا وكذا وكذا وكذا، كما حرمت بعض الأشياء في أول الإسلام، ثم يأتي بعد ذلك نص يبيح هذه الأشياء فيقال هذا النص نسخ ذلك النص. لكن الكلام والاستثناء منه يأتي في نص واحد ويسمى هذا نسخا هذا غير صحيح. فحتى لو على هذا الكلام هذا لا يسمى نسخا. الدليل الثاني وعن عائشة، وهذا أيضا في البخاري الدليل الثاني، والبخاري عقب بهذين البابين بعضهما بعض الآخر. وعن عائشة قالت كانت لي ستر فيه تماثيل، كانت لي ستر فيه تمثال طائر، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. كانت لنا ستر فيه تمثال طائر، يبقى دي ستارة، وكان الداخل إذا دخل استقبله، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حولي هذا فإني كلما دخلت فرأيته ذكرت الدنيا. يعني أنا شلي كده بس، يعني ذهي كده. فالشيخ يقول فهذا الحديث دليل على أنه ليس بحرام، لأنه لو كان حراما في آخر الأمر لأمر بهدكه ولما اكتفى بمجرد تحويله وجهه. ثم ذكر أن علة تحويله هو تذكيره بالدنيا، وأيد هذا الطحاوي من أئمة الأحناف. احنا قلنا كلمة الأحناف دي كلمة خطأ طبعا، الأحناف هؤلاء المسلمون، لكن هو الصحيح يقال عليهم الحنفية نسبة لأبي حنيفة، ولا يوجد أحد قط من أئمة أهل العلم سماهم الأحناف، لهم ولا غيرهم. فكلمة الأحناف هذه خطأ، يعني اختصاصها بأصحاب أبي حنيفة هذا خطأ، وتحويل للمعنى عن حقيقته، هم ينسبون إلى أبي حنيفة ولا ينسبون إلى الحنيفية السمحة. طبعا كل المسلمين ينسبون إلى الحنيفية السمحة، لكن نحن نتكلم عن هذه النسبة. فقال إنما نهى الشارع أولا عن الصور كلها وإن كانت رقما، لأنهم كانوا حديث عهد بعبادة الصور فنهي عن ذلك جملة، ثم لما تقرر ناهيه عن ذلك أباح ما كان رقما في ثوب للضرورة إلى اتخاذ الثياب، وأباح ما يمتهن لأنه يؤمن على الجاهل تعظيم ما يمتهن، وبقي النهي فيما لا يمتهن. يبقى قبل ما نناقش كلام الإمام الطحاوي، كلام كلام الامام الطحاوي لا يخدم كلام الشيخ سيد سابق. الامام الطحاوي بيقول ان بقي التحريم في ايه؟ فيما يمتهن، وحدث النفخ فيما ايه؟ قصدي بقي التحريم فيما لا يمتهن، وحدث النسخ اي حدث الاباحة فيما يمتهن. او نص كلامه يقول وبقي النهي فيما لا يمتهن، وبقي النهي فيما لا يمتهن. فاذا هو نفس الكلام لا يشهد لما يريده الشيخ. اما بقية كلام الطحاوي فيه اخطاء كتعلقه بان النهي كان خشية عليه من عبادة الصور وغير ذلك، هذا الكلام رده الأئمة منهم دقيق العيد وغيرهم من أهل العلم، لكن احنا مش مجال مناقشة هذا الكلام. احنا نقول بس ان الواضح من كلام الإمام الطحاوي انه لا يشهد لما يريد الشيخ. الإمام الطحاوي يقول ان الجائز اصبح فيما يمتهن، وان المحرم اصبح فيما لا يمتهن، هذه كلامه، وهذا لا يشهد لكلام الشيخ. وقال ابن حزم وجائز للصبايا خاصة اللعب ولا يحل لغيرهن، والصور محرمة إلا هذا وإلا ما كان رقما في ثوب. ثم ذكر حديث زيد بن خالد عن أبي طلحة الأنصاري، وهذا صحيح. طبعا قلنا إن ده مذهب ابن حزم كما هو مذهب ابن قدامة وغيرهم. ده الدليل الثاني اللي استدل به الشيخ، وهو حديث كانت لنا ستر فيه تمثال طائر. لكن هذا الاستدلال خاطئ، هذا الاستدلال فيه اخطاء. اول هذه الامور ان الشيخ يدعي فيقول ان هذا ناسخ لاحاديث التحريم، احاديث التحريم 11 نص اللي فاتوا، فالشيخ عايز يقول ان هذا ناسخ لاحاديث التحريم. رد هذا الكلام الحافظ ابن حجر في الفتح فقال الحديث لا يتعارض مع الاحاديث الاخرى، لانه ربما كانت هذه الصورة لما لا روح فيه، لما لا روح فيه، صبر جميل، لما لا روح فيه. فالحافظ يقول ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم رضي بهذه الصورة يبقى مش دي الصورة المحرمة، يبقى دي صورة تانية، ده اعتمادا منه على رواية البخاري. لكن رواية صحيح مسلم تجعل كلام الحافظ هنا ضعيف. ليه؟ لان رواية صحيح مسلم كانت لنا ست فيه ايه؟ تمثال طائر. يبقى ده فيه روح ولا مفيش روح؟ يبقى اذا هنا اعتراض الحافظ اعتراض في غير محله. لكن يبقى شيء يجعل هذا الاستدلال غير صحيح البتة. ما هو هذا الشيء؟ الشيخ عايز يصور المراحل كالتالي، عايز يقول انه صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة فوجدها تضع ستر اي ستارة فيها تماثيل فهتكه، شوفوا بقى انواع الانكار منكر، فهتكه واندبته، فهتكه وتلون وجهه صلى الله عليه وسلم وقال ان اشد الناس عذابا يوم القيامه المصورون او الذين يصورون هذه الصوره. دي مرحله الشيخ عايز يقول دي الاولى، وبعدين جت الثانيه. لا يمكن البت ابدا ان يكون ده الترتيب، لان ده قدح في السيده عائشه. ليه؟ لان في الحديث الاول لما دخل فوجدها معلقه هذا الستر لم يدخل صلى الله عليه وسلم وتلون وجهه، فقالت استغفر الله واتوب اليه ماذا اذنبت، فقال كذا كذا كذا فقطعته. حلو، يبقى السيد عائشه خدت هنا درس بايه؟ بان الكلام ده محرم اشد التحريم. يتصور منها بعد كده ان هي بعد ما خدت الدرس ده يخش عليها تاني لقاها معلقه ستاره تانيه فيها صوره تقول لها بس اللحيه فلوس على جنب كده. ده يتصور كده ولا يتصور العكس؟ ان هو جاء الامر بالتدريج، جاء الامر بالتدريج. كان اولا يزيح صلى الله عليه وسلم من امامي حتى لا يشغله عن صلاته كما في حديث البخاري، وكما وحتى لا يلفته الى امور الدنيا كما في حديث الامام مسلم. فكانت هذه درجة يعني ازاحته كده من الوش او من يكون في موضع ظاهر يعني. ثم كانت الدرجة الثانية أن حرم هذا تحريما تاما صلى الله عليه وسلم. يبقى الصح والسنة والجمع الصحيح بين الأحاديث يقول بأن حديث الإباحة كان أولا ثم ورد بعد ذلك التحريم ثم ورد بعد ذلك التحريم، ولا يمكن أن يكون العكس، لأن معنى العكس أنه صلى الله عليه وسلم بعد أن نهاها وحذرها ووبخها وفعل وفعل وفعل صلى الله عليه وسلم علقت أيضا ستارة فيها تمثال، فلم يكن منه صلى الله عليه وسلم إلا أن قال أزيحي هذا فقط، هذا لا يمكن. فإذا الاحتجاج بهذا الحديث على النسخ احتجاج غير صحيح، بل الصحيح عكس هذا الأمر، بل الصحيح عكس هذا الأمر، أي جعل الأمر كان على التدريج، ففي أول الأمر أباح هذا مع كراهية صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك منع منه منعا باتا. يؤيد ذلك كل الأحاديث الأخرى العامة التي وردت في هذا الأمر وفي تحريم هذا الأمر، وهي وصلت إلى حد